هذا سلمك الله من إصدارات الشبكة الفقهية. طبعا الشبكة الفقهية سيداخل معنا صاحبها الحبيب الدكتور عبد الحميد الكراني، نعم، سيعرفنا بها ويعرف الجمهور فيه. لكن هذا بعض إصداراته سنعرف بها. هذا الإصدار الثاني، انتم ترون تسلسل الإصدارات، هذا الإصدار الثاني للكتاب، هو عنوانه مشكلات المفطرات، وهذا من تأليف أخونا الحبيب الشيخ الدكتور فؤاد بن يحيى الهاشمي صاحب القلم البارع الذي سوف نعرض إن شاء الله لبعض مؤلفاته. طبعا الشيخ فؤاد الهاشمي وفقه الله أتى لبعض المشكلات في مسألة المفطرات في الصيام، وهي 6 مسائل، بحث كل مسألة في باب لوحدها، وبحث الحقيقة لا يستغني عنه طالب علم، لأن الرجل جاد، الرجل أبحاثه من البحوث العالية، وننصح بقراءة كتبه والمطالعة فيها. يعني كل طالب علم يحتاج هذا الكتاب، يحتاج لما فيه من الجدة، يعني بعضهم يؤلف ما هو إلا تجميع، لكن إذا جاء الإنسان وألف كتاب فيه جدة فيه عمق، هذا الكتب يثنى عليها ويحرص طالب العلم عليها. صحيح.